أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس أصحاب الميمنة ما وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم لو تعلمون عظيم. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله.